أما بعد فهذا المجلس الثاني والستون كذا في مذاكرة كتاب المنتقى من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من جمع العلامة أبي البركات عبد السلام ابن الخضر ابن تيمية رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب استقبال القبلة. باب وجوبه للصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث يأتي ذكره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. أبواب استقبال القبلة تنبيه على ما سبق في ذكر شروط الصلاة، ومن شروطها التسع استقبال القبلة. وذكر في هذه الأبواب أربع تبويبات، منها وجوب استقبال القبلة، فإن الله جل وعلا أوجب على المؤمنين أن يستقبلوا هذه القبلة. والقبلة قبلتان: قبلة حسية وقبلة معنوية. فأما القبلة الحسية في الصلاة فهي استقبال الكعبة المشرفة، جعل الله الكعبة قياما للناس، وفي الكعبة استقبالها على نوعين: من رآها فيجب أن يستقبل عينها، ومن لم يرها فيستقبل جهتها، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. والدعاء قبلته الحسية السماء، ولهذا يرى المؤمن وكل داع إذا دعا اتجهت فطرته وقصده إلى السماء. أما القبلة المعنوية فهي الله جل وعلا، في أن يريد العبد عبوديته ويقصد وجهه ويطلب ما عنده سبحانه. ولا بد من هاتين القبلتين: القبلة المعنوية بقصد المؤمن ربه بعبادته صلاة وغيرها، والقبلة الحسية هي ما تعبدنا الله عز وجل به. فذكر رحمه الله في هذا الباب: باب وجوبه، أي استقبال القبلة للصلاة. فذكر حديث أبي هريرة في حديث يأتي ذكره. أين يأتي ذكره؟ في الأبواب التي بعد هذا فيما يتعلق بصفة الصلاة، وهو دخول في المقصود، وبوب عليها تبويبات كثيرة نافت على 30 بابا. وشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله لما علق على المنتقى اخترمته المنية في أبواب صفة الصلاة، كما يأتي التنبيه عليها إن شاء الله. في حديث أبي هريرة الذي فيه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، والواصفون لصلاته عليه الصلاة والسلام كثر، فأما من وصفها بالتفصيل فمعدودون: أبو هريرة وأبو حميد الساعدي ووائل بن حجر عبد الله بن عمر وأبو مالك بن الحويرث، الذين وصفوا صلاته عليه الصلاة والسلام بالتفصيل رضي الله عنه. في حديث أبي هريرة ويأتي وهو في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قمت إلى الصلاة، أي إلى أدائها، فأسبغ الوضوء. والوضوء أهم شرائطها، ومضى معنا أن الشرط يكون قبل العبادة ويستمر في أثنائها. ما هو بالشرط فقط في ما قبل العبادة وينخرم بعدها، لا بد أن يستمر إلى الفراغ منها. قال: فأسبغ الوضوء أي أتمه وأكمله. قال: ثم استقبل القبلة فكبر. استقبل القبلة إشارة إلى القبلة الحسية وما قبلها من القبلة المعنوية، وكبر. ولماذا افتتحت الصلاة بالتكبير؟ لما يأتي إن شاء الله هذا في أول أبواب صفة الصلاة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. متفق عليه. هذا حديث عبد الله، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قبل ذلك الصلاة متى فرضت؟ فرضت في السنة العاشرة، أي قبل مهاجره عليه الصلاة والسلام بنحو 3 سنين. صلى عليه الصلاة والسلام بمكة 3 سنوات. كيف كان يستقبل؟ اختلف فيها، وأظهر ما رأينا أنه كان يضع الكعبة بين يديه ومن وراء الكعبة بيت المقدس صلى الله عليه وسلم، يعني يستقبل ما بين الركنين اليمانيين. ثم لما هاجر عليه الصلاة والسلام صلى نحو من 15 أو 17 شهرا يستقبل بيت المقدس، وكان يتطلع إلى أن يأتي وحي ربه في أن يستقبل القبلة، قبلة الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولنا: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أي جهته. في المدينة نزل الأمر باستقبال الكعبة مما كان يتطلع إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وما بين القبلتين 180 درجة من الشمال للجنوب. فبيت المقدس بالنسبة للمدينة شمالا، والكعبة بالنسبة للمدينة جنوبا. فصلى عليه الصلاة والسلام صلاته مستقبلا الكعبة، وأرسل الناس، فجاء الآتي إلى أهل قباء. وين قباء؟ قباء موضع عن المدينة مسافة ضحوة كما يقولون، يعني مسافة تقريبا 2 ساعة، والآن دخلت في نطاق عمران المدينة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمها، قدم المدينة مهاجرا، نزل 10 ليلة في قباء. أين نزل في قباء؟ في دار عمرو بن الهدم الأنصاري صلى الله عليه وسلم. ثم وابتنى في قباء المسجد، لمسجد أسس على التقوى من أهول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. وكانت قباء بعيدة بعض الشيء عن مسجده عليه الصلاة والسلام، وكان من سنته أنه يخرج إلى قباء في كل سبت ماشيا وراكبا يصلي فيه، فهو أفضل المساجد في المدينة بعد مسجده عليه الصلاة والسلام. وجاء في فضل الصلاة فيه أنه من تطهر ففي بيته ثم أتى قباء فصلى فيه 2 ركعة كان له أجر عمرة تامة، ويستحب ذلك أن يكون في يوم السبت. أتى الآتي إلى أهل قباء وهم يصلون صلاة الصبح، فأخبرهم، والخبر مخبر واحد، أن القبلة حولت من أين إلى أين؟ من بيت المقدس شمالا إلى الكعبة جنوبا، فاستداروا وهم يصلون. تحركوا لما تحركوا؟ تحركوا. من أكثرهم حركة؟ الإمام. جاء من الشمال واتجه إلى الجنوب في حركته. خالف القبلة ولا ما خالفها؟ خالفها، لكنها حركة مأذون بها. فكل حركة مأذون بها وإن تغاير عن القبلة فإنه لا يؤاخذ بذلك. مثاله وهو يصلي، مرت قدامه عقرب ولا مرت قدامه حية، انصمل على وضوءه فهو إن شاء الله على خير. فإن ذهب يضربها ويلاحقها واستدار عن القبلة، هل تبطل صلاته ولا ما تبطل؟ فرعوها على هذه القاعدة، كل حركة في الصلاة مأذون بها فإنه لا يؤاخذ في تحركه وميلانه عن القبلة. تحرك الإمام وهو أكثرهم حركة واستدار الناس إلى قبلتهم تجاه الجنوب، فدل ذلك على وجوب استقبال القبلة، وأن الصلاة لا تصح إلا باستقبالها حيث أمكن ذلك، حيث أمكن ذلك، لأن استقبالها شرط، والشرط له حكم الوجوب، والوجوب قائم مع إيش؟ مع القدرة عليه. وجاء الخبر إلى أهل مسجد بني سلمة. بنو سلمة من أين؟ من أين بنو سلمة يا عبد المنعم؟ من المدينة؟ أكيد إنه ما هم من أم درمان. ها يا أصيل، كان مرة ذكرهم غير مرة أيها الإخوة. من أين بنو سلمة؟ هاي بن شلاش؟ لا، بنو سلمة من الخزرج. أنتم نسيتوا، جاءنا ذكرهم في خبر حديث كعب بن مالك في توبته. من بني سلمة أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري، وكانوا ينزلون في شمال المدينة الغربي، موضعهم يسمى الآن مسجد القبلتين. فجاءهم الآتي في صلاة العصر أن القبلة قد تحولت، فاستداروا أيضا من الشمال إلى الجنوب رضي الله عنه. وفي الحديث من الفوائد قبول خبر الواحد إذا كان ثقة فإنه يقوم بخبره الدين، والصلاة عمود الدين. ومن دلائلها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث الواحد إلى الجهة فيعلمهم ويخبرهم ويفتيهم ويقضي بينهم وهو واحد، ولم يقل الناس لا، لا نقبل خبره حتى يأتي ثاني وثالث ورابع ويتواتر. هذه بدعة إنما أحدثها الفلاسفة من خلال ورثتهم المتكلمين، فإن المتكلمين من المعتزلة ومن تأثر بهم من الأشاعرة والماتريدية والصفاتية ردوا إخبار الواحد في باب العقائد وباب الإيمان، وهذا قدح في الشريعة، حتى عده علماء الإسلام طاغوتا من طواغيت أهل البدع. وفي الحديث تشوف المؤمنين إلى استقبال الكعبة. وفي الحديث أيضا أن الحركة في الصلاة إذا كانت لمصلحتها ومن جنسها لا تضر. كبرت فأتاك من يخبرك أن القبلة بخلاف ما كبرت عليه، تبطل صلاتك أو تنحرف؟ تتحرك حتى تتجه للقبلة. العوام لا، يبطل الصلاة ويكبر من جديد، لا يلزمه ذلك. وفي الحديث أن استقبال القبلة شرط في الصلاة، شرط من شروط الصلاة. ويأتي سؤال لماذا شرع استقبال بيت المقدس أولا ثم استقرت الشريعة باستقبال الكعبة ثانيا وأخيرا في الصلوات؟ لم تأتي فيه حكمة منصوصة، وإنما فيه استنباط لأهل العلم. ومن ذلك أنهم قالوا إن استقبال بيت المقدس لأنه قبلة لأهل الكتاب من قبلنا، وديننا ونبينا عليه الصلاة والسلام يتألفون أهل الكتاب. قال الله جل وعلا في بني إسرائيل: واجعلوا بيوتكم قبلة. وين قبلتهم؟ بيت المقدس، فيها تأليف لهم لعلهم أن يرجعوا ويستقبلوا هذا الدين وينضوا تحته، لأنه مؤيد لما معهم. ومن هذا الباب أيضا ما جاء في الحكم المستنبطة من كون الإسراء أولا من أين إلى أين؟ الإسراء من أين إلى أين يا الربع؟ من مكة إلى بيت المقدس. ثم المعراج من أين إلى أين؟ لما لم يعرج بالنبي مباشرة من مكة إلى السماء؟ لهذه العلل، ومجملها أربع حكم. فمنها أولا تأليف لأهل الكتابين قبلنا، وبيت المقدس قبلتهم. ومنها ثانيا لإظهار شرف نبينا عليه الصلاة والسلام وفضله وسيادته على الأنبياء، حيث صلى بهم إماما في بيت المقدس. ومنها ثالثا لإعجاز العرب ومشركي مكة، إذ لو كان المعراج مباشرة من مكة إلى السماء ما وصف لهم أين بيت المقدس، وهم يعرفون أنه لم يأته. ومنها الحكمة الرابعة، وهي أن الله جل وعلا يقدر على عبده ما شاء تقديرا كونيا وتقديرا شرعيا، فالله يسأل ولا يسأل، له الحكم سبحانه في الأولى وفي الآخرة. ففيها تأليف لهم، ولهذا لما جاء الأمر باستقبال الكعبة أنكر ذلك المعاندون، ويا كثر العناد، والناس فيه مستقل ومستكثر. قال الله جل وعلا في آيات القبلة من سورة البقرة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. من السفهاء من الناس؟ اللي يعرف يعطينا يمناه، لا عدمناه. الذي يعرف يرفع يده اليمنى لا رجله اليسرى. اللي يعرف يرفع يده، شو نقول؟ واحد ما في ثاني، انت وراكم تحسون مدام انه ما في ثاني. يا ولدي لا. وش السؤال اللي سألته أنا؟ من هم السفهاء؟ كم هم السفهاء؟ ولهذا دائما يا أخواني فهم السؤال نصف إيش الجواب. سم أيه لا أنا ناصر. كل شخص هو على الطريقة الإسلامية فهو سفيه شوي ولا واجد؟ لا واجد. لا إله إلا الله، الله لا يكثرهم عند الصديد. ما بعد جاء الجواب اللي يبرد السرد. ها يا زول ايه ها ها ها ايه لا البسيط اجودي، البسطاء اجواد على الفطرة. ها ماش ما انت على اخر خرزة، ما باقي لتنسدح الحين، صح ولا لا؟ ها ها أي أحسنت. السفهاء من الناس ثلاثة: اليهود قالوا لما ترك استقبال القبلة دلال على أن دينه باطل. هذا قول اليهود وهم السفهاء. ثانيا مشركو العرب قالوا رجع محمد إلى استقبال قبلتنا وسيرجع إلى ديننا. شوف كيف الشيطان يزينها في عيونهم يبررها في خواطرهم. الثالث من هم؟ المنافقون. قالوا مرة يأمرنا نستقبل بيت المقدس ومرة يأمرنا نستقبل مكة، وش هالدين هذا؟ هذا لعب، لأن النفاق منغرس في قلوبهم. وكل من عارض شرع الله وحكم الله في هذه المعارضات ففيه من المنافقين شبه مستقل ومستكثر. هؤلاء هم السفهاء من الناس. قابلهم من ليسوا سفهاء، من هم؟ أهل الإيمان. امتثلوا أولا باستقبالهم بيت المقدس، ثم امتثلوا ثانيا باستقبالهم الكعبة، لأن الأمر جاء من الله من جهة رسوله. وش قالوا بأقوالهم وأحوالهم؟ سمعنا وأطعنا. المؤمن يميل مع دين الله حيث مال، مهم مع هواه خاطره. فقال بعض المؤمنين إخواننا الذين استقبلوا بيت المقدس ثم ماتوا ولم يستقبلوا الكعبة ما شأنهم؟ أنزل الله فيهم قوله في آخر الآيات، آخر الآية سيقول السفهاء: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فسمى الصلاة إيمان، وسمى استقبالهم بيت المقدس في صلاتهم إيمان، فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم، لأنهم لما استقبلوا بيت المقدس بأمر الله طاعة لله فصار هذا من الإيمان بالله. وفيه رد على المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. فسمى الله في هذه الآية الصريحة، سمى الله الصلاة إيمانا. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سليمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وهو حجة في قبول أخبار الآحاد. نعم، حديث أنس رضي الله عنه، وهو ليس في الصحيحين كحديث ابن عمر بل رواه مسلم وغيره بنحو حديث ابن عمر، فإنه في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس. وش نحو هنا؟ اتجاه، جهة. نحو تأتي بمعنى جهة، وتأتي بمعنى مثل، وتأتي بمعنى ما يقارب. فلان نحو فلان يعني يقاربه، فهنا صلى نحو أي جهة بيت المقدس. وهذا دليل لمن قال إنه من لم يرى عين القبلة يستقبل إيش؟ جهتها. أنزل الله على رسوله تلك الليلة: قد نرى تقلب وجهك في السماء. هذا ذكر حال وخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتطلع في السماء في غير الصلاة. لما؟ يرجو أنه ويتمنى ويرغب أنه يوجه إلى القبلة، إلى الكعبة. فلنولينك قبلة ترضاها أي تحبها، فولي وجهك شطر أي جهة المسجد الحرام. وحيثما كنتم، وين حيثما كنتم؟ في بر أو بر أو جو أو بحر، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فهذا دليل على استقبال القبلة والاستقبال متى يبدأ؟ قبل التكبير، قبل الدخول في الصلاة، قبل الدخول في الصلاة. إذن هو شرط يسبق العبادة ويلازمها حتى يفرغ منها، بمعنى أنه لو كبر مستقبل القبلة وقبل ما يسلم استدار تصح صلاته؟ هكذا بإطلاق لا، إن استدار لحاجة فلا تصح صلاته، وبحسب الحاجة في جوازها أو كراهتها أو تحريمها. وإن استدار بغير حاجة فهذا تبطل صلاته، لأن السلام التفات وهو في الصلاة ولا لا، لكن التفات مأذون به. فلما أنزل الله عز وجل عليه، جاء رجل من بني سلمة، عندنا بني سلمة وبني سلمة، والفرق بينهما أن بني سلمة من أين؟ من الخزرج، وكانت منازلهم الصوت هذا امنعنا منه، نعم، كانت منازلهم نحو مسجد القبلتين، وأرادوا رضي الله عنهم أن يدنوا من مسجده صلى الله عليه وسلم، فسمع بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال هذه القولة: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، أي رواحكم وغدوكم إلى المسجد. ومنه أخذ العلماء استحباب أن يكون محله نائل عن المسجد لينال الثواب والأجر في مجيئه إلى المسجد ذاهبا وآيبا، هذا أجر في الخطى في الذهاب وفي الإياب. فجاءهم الآتي في صلاة الصبح نحو مما جاء إلى أهل قباء، وجاء في غير هذا الموضع أنه جاءهم الآتي في صلاة العصر فأخبرهم أن القبلة قد حولت، ما قالوا فانتأكد، في أثناء الصلاة كما فعل إخوانهم في قباء، في أثناء الصلاة تحولوا. وهذا يدل على أمرين: أولا على تشوفهم ما كان يتمناه النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا على سرعة امتثالهم لهذا الأمر، لم يترددوا ولم يتوانوا ولم يتأخروا. وهذا كما يكون في هذا الموضع يكون في سائر الأحكام. وأنت يا عبد الله وأنت يا طالب العلم، إذا استبان لك الأمر خلاص امتثل، فإنك إن ترددت فتحت بابا للشيطان عليك، واستمر هذا الباب عدم الامتثال. وأما المؤمن إذا بلغه الأمر عن الله وعن رسوله قبل وامتثل، وامتثاله هو قوله أطعنا بفعله وإن لم يقله بلسانه. نعم. قال رحمه الله: باب حجة من رأى. طيب، فيه وقد صلوا ركعة. الركعة صلوها متجهين إلى أين؟ إلى بيت المقدس، ثم استداروا في الركعة الثانية إلى الكعبة. ركعتهم الأولى صحت ولا ما صحت؟ صحت، لأنها بامتثال أمر الله، بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. وفيه أن المؤمن إذا عمل عملا يعتقده هو الحق بناء على أصل ودليل، ثم بان خلافه فيبني على هذا العمل، ما لم يكن العمل في أوله مخالف لما ابتدأه الشارع في أول حكمه، فهذا صحت صلاتهم في أول الأمر باستقبال بيت المقدس ولم يؤمروا بإعادة الركعة. مثالها آخر مر علينا، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لابسا إيش نعليه، في أثناء الصلاة إيش سوى؟ نزعهما. طيب، أول صلاته وقد كان فيهما أذى أي نجاسة، صحت الصلاة ولا ما صحت؟ صحت، لأنه لم يعلم بها. وأخذنا منها قاعدة أنه إذا صلى الإنسان بثوب أو لباس أو على بدنه نجاسة لا يعلمها فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لأن النبي لم يستأنف الصلاة بمعنى لم يعدها من أولها. والاستئناف وشو؟ أن يعاد الشيء من أوله، هذا معنى الاستئناف، بخلاف ما درج عليه الناس من أن الاستئناف هو المواصلة. يستأنف الشيخ فلان درسه، إيش معناها عندهم؟ يكمل، يبدأ من جديد ولا يواصل؟ يواصل. هذا غلط من حيث اللغة. الاستئناف وبدء الشيء من إيه؟ من أوله. وفي مذهب الحنابلة أنه إذا بطلت صلاة الإمام استأنف المأمومون الصلاة، أي بدأوا بها من أولها. وأنتم تحبون السواليف والقصص، ها؟ يهزوا رؤوسهم الربع. حدثنا الوالد رحمه الله عن شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم أنه صلى بهم في مسجده في دخنة صلاة الفجر، فلما فرغ من القراءة قبل الركوع وقف سكت، سبحوا له فالتفت وقال استأنف الصلاة، وأخذ عصاه وذهب يتوضأ. استأنف الصلاة مش معناها أعيدوها من جديد، لأنه في مذهب الحنابلة إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة من وراءه، والقول الراجح أنها لا تبطل صلاة من وراءه، وإنما يقيم الإمام من يتم بهم الصلاة. هذا على فائدة الاستئناف. نعم. باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة إلى العين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه ابن ماجة والترمذي، رواه ابن ماجة والترمذي وصححه. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب رضي الله عنه: ولكن شرقوا أو غربوا يعضد ذلك. هذا التبويب قال فيه المصنف: باب حجة، أي دليل من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لا العين. هذا قول من يا أخواني؟ هذا قول الجمهور، وهو منصوص الحنابلة، أن من رأى عين الكعبة استقبل عينها، ومن لم يرها استقبل جهتها. فأنت في الحرم إذا أمكن أن ترى عين الكعبة تستقبل عينها، فإذا كبرت ترمي ببصرك إلى أين؟ إلى المناير تتفرج فيهن، أو إلى الكعبة تعاين وتنظر فيها؟ تنظر في موضع سجودك. قبل التكبير تستقبل عينها، تشوفها بعينها، لأن الله أمرك باستقبالها. والدليل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. طيب، من كان لا يرى عينها إما لوجود الحوائل أو للبعد، فيستقبل ماذا؟ جهتها. فللولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولهذا من الأغلاط الشائعة من يكون عند الكعبة في الصحن، في المصابيح، في السطح، فإذا كبر صوب عينه إليها حتى بعد التكبير على الكعبة، فهذا غلط، لأن استقبال العين قبل الشروع في العبادة. فإذا شرعت فيها بالتكبير رميت بصرك في موضع سجودك تأسيا بنبينا عليه الصلاة والسلام. واستدل على هذا بعموم الآية كما سبق، وبحديثين: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث أبي أيوب الأنصاري النجاري رضي الله عنه. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. قدم ذكر ابن ماجه لأن اللفظ لفظه وإلا الترمذي يقدم، أو أنه ليذكر تصحيح الترمذي له بعد ذكر من رواه. ما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة لمن كان وين؟ في المدينة، وكذلك من كان جنوب مكة في الطائف في الباحة في أبها في بيشة في اليمن. ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا دليل على استقبال الجهة، استقبال الجهة أي بالمدينة جهة الجنوب. طيب أنتم في نجد ما بين أين وأين قبلة؟ الشمال والجنوب. الشمال والجنوب، ما بين الشمال والجنوب الغرب فهو قبلتكم. وفيه أن الميلان اليسير يمنة أو يسرة لا إشكال فيه، لأن الشريعة واسعة وسمحة، ما جاءتنا بالسنتيمتر وإنما جاءت بالتقريب، فإن أمكن ذلك فالحمد لله، وإلا فالأمر فيه سعة. وهذه مسألة يكثر فيها الجدال والتشكيك واللغط، لا صار الانحراف عن القبلة يسيرا، فهذا أمر محتمل تحتمله الشريعة، تحتمله الشريعة في سعتها وفي يسرها وفي عموم المخاطبين بها. ولكن شرقوا أو غربوا، وجاء في حديث أبي أيوب الأنصاري وقد مضى لنا في قضاء الحاجة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط، قال ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا فيه أن الجهات كم هي؟ أربع جهات، تسمى عند العلماء بالجهات الأصلية، والفرعية كم؟ أربع، صارت كم؟ ثمان. طيب وش معنى قول القائل فلان يضرب أخماس في أسداس؟ لا صار مصنف ويهوجس، راح يضرب أخماس في أسداس. الأخماس هي الحواس الخمس، والأسداس هي الجهات الست. كيف تقول توا الجهات أربع حين صاران ست؟ تقول وزادت عقبكم يا أبو عبد الحي. ها الجهات الأصلية ست، أمام وخلف ويمين ويسار وفوق وتحت، والجهات في الجغرافيا والتقويم أربع الأصلية، شمال وجنوب وشرق وغرب، معها أربع أخرى شمال غرب وشمال شرق وجنوب غرب وجنوب شرق. طيب هذا الشمال الغربي والشمال الشرقي والجنوب الغربي والجنوب الشرقي يقارب إلى أقرب جهة، إما إلى الشرق وإلا إلى الغرب، إما إلى الشمال وإما إلى الجنوب. في قوله ولكن شرقوا أو غربوا فيه عدم استدبار القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب ترك القبلة لعذر الخوف. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة غير مستقبليها. قال نافع: وغير مستقبليها. قال نافع: فلا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. اللهم صل وسلم عليه. بوب رحمه الله على هذا الحديث باب ترك القبلة إيش؟ لعذر. العلماء يظهر فقههم في التبويبات، ويظهر فقههم في حسن الانتقال الأحاديث والآثار والآيات، ويظهر فقههم في التعقيب عليها سواء في الإشارة أو في رد النصوص بعضها إلى بعض أو في التعليق. ترك القبلة، ترك استقبالها جائز في غير الصلاة، وترك استقبالها في الصلاة لا يجوز إلا لعذر. مثل إيش العذر؟ العجز، يعجز عن استقبال القبلة. مثل ماذا؟ الله يجيرنا وإياكم، من هو في المستشفى في العناية المركزة أو عليها الليات وعليها الأجهزة، ما يستطيع استقبال القبلة لا بنفسه ولا بغيره. معذور ولا غير معذور؟ معذور. كذلك من هو محبوس مكتف ما يستطيع استقبال القبلة، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك في حال الخوف، كما يأتي في حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر. صلاة الخوف على نوعين: خوف محتمل، العدو إما في وجائك أو في خلفك، وخوف الطرد يلحق العدو. صلاة لا تسقط على المكلف حال الخوف، فهل تسقط في حال السعة؟ ها يا أخواني، ما تسقط. ولهذا شرع الله لنا صلاة الخوف حتى جماعة، وهذا من أدلة وجوب صلاة الجماعة. والخوف الشديد هو الذي جاء التنويه عنه في قول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لقول: فإن خفتم فرجالا، أي تمشون على أرجلكم، أو ركبانا على رواحلكم، مثل ما قال في آية الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يأتوك رجالا، وش معناه؟ ما هو معناه يأتي الرجال دون النساء والصبية؟ لا، يأتوك رجالا أي ماشين على أرجلهم، أو ركبانا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أي على هذه الرواحل يأتون من أماكن بعيدة. ففي صلاة الخوف في شدته لا تسقط، حتى في حال الخوف والعدو يطردك يلحقك، تصلي على حالك، تومئ في ركوعك وسجودك. هذا الصلاة ماذا؟ وأن تمشي وإلا وأنت راكب. طيب في صلاته وهو راكب قد يستدبر القبلة لأجل الطرد واللحوق، عفي عن ذلك لأن هذا المصلي اتقى الله ما استطاع. نافع منه اللي جاء في الرواية، نافع هذا مولى ابن عمر، رقيق لابن عمر وأعتقه، ويا عنك أنه استفاد، عز الله حصل العلم. ولهذا نافع مع سالم ابن عبد الله ابن عمر يتبريان في نقل علم ابن عمر في الحديث. أصح الأسانيد عن ابن عمر مالك، عن نافع عمن؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. يقول نافع: ولا أرى ابن عمر رضي الله عنهما ذكر ذلك إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا له حكم إيش؟ حكم الرافع. طيب حتى سالم ابن عمر، ابن عمر طالب علم، نعم، عبد الملك بن مروان كان أمير المؤمنين وأمر الحجاج يحج بالناس، وهذه سنة تتعلق بلاة الأمور أنه يحج بالناس ولي أمرهم أو نائبه، فأرسل إلى الحجاج بن يوسف، يعني عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان ابن الحكم ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فقال: لا تخرج عن قول عبد الله بن عمر. عبد الملك يعرف الحجاج ما من علم، والحج عبادة، فأرشده إلى أن يتأسى ويأخذ بقول من؟ ابن عمر. وهذا فيه أساس مهم، أن ولي الأمر يقيم للحجاج من يرشدهم ويفتيهم ويقيم لهم نسكه. ولهذا في عهد التابعين كان نافع بن عطاء، كان عطاء بن أبي رباح هو مفتي من الحرم، ويقال مفتي الموسم. طيب، خرج ابن عمر ضحى يوم عرفة ووقف على باب سرادق الحجاج وهم في عرفة، قال: أيها الأمير، أيها الأمير، إن كنت تريد السنة فالخطبة الآن. خرج الحجاج ينفض رأسه يتسبح أثر الماء، قال: الآن يا ابن عمر؟ قال: الآن. فخرج الحجاج ومعه ابن عمر، وابن عمر يده بيد ابنه سالم، فقال: يا أيها الأمير، يقول سالم بن عبد الله بن عمر، إن أردت السنة فأقصر الخطبة، لا تطول. والحجاج مكلماني، يعني صاحب لسان ذو بلاغة، قال: إن أردت السنة فقصر إيش الخطبة. فالتفت من الحجاج إلى ابن عمر، قال: أكذلك؟ قال: نعم، هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وشطراها ليه ذكرنا هذا؟ سالم، ها؟ سالم بن عبد الله بن عمر، وقبله نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه، صلي وسلم عليه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. متفق عليه. وفي رواية: كان يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به. وفيه نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة، ولكن يخفض السجود من الركوع ويومئ إيماءه. رواه أحمد. وفي لفظ: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة، ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به. رواه أحمد وأبو داود. اللهم صلي وسلم عليه. هذا التبويب الرابع: صلاة المسافر على راحلته أينما أو حيثما توجهت له. الباب الأول في هذا الباب وشو؟ باب وجوب استقبال القبلة. الباب الثاني باب حجة من يرى إصابة الجهة، إصابة الجهة البعيد للعين إن لم يراها. الثالث وشو؟ باب ترك استقبال القبلة لعذور. ففي حديث في هذا الباب ذكر فيه ثلاثة أحاديث، أي أن المسافر في نافلته يجوز أن يستقبل القبلة وغير استقبال القبلة، دل على أن هذا الحكم خاص بمن؟ بالمسافر، وأنها في النافلة دون الفرض. ففي الفرض إذا صلاها في السفر يستقبل القبلة إلا أن يعجز، كما يأتي إن شاء الله في بيان بعض صوره. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته. التسبيح يطلق على أمرين: الأمر الأول على النافلة تسمى تسبيحا، ويطلق التسبيح أيضا على الذكر عموما، سواء فيه تسبيح ولا فيه تهليل أو تكبير. وفي حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، حديث الطويل، قال: فصلى المغرب والعشاء في المزدلفة بأذان وإقامتين ولم يسبح بينهما. وش معنى يسبح؟ لم يتنفل. فقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلاته يعني يتنفل، وهذا من حبه عليه الصلاة والسلام للصلاة ومن أنسه بها، ولهذا التنفل على الراحلة مشروع إلا في أوقات النهي. وفيه رد على من يقول مما يشتهر عند العوام وأنصاف طلاب العلم على أن المسافر لا نافلة له، ومنهم من يعبر تسقط النوافل عن المسافر. غلط، هذا القول غلط بعمومه، لأن السقوط دلالة على الوجوب والنوافل ما هي بواجبة ابتداء حتى ينذرها. إذن ما الذي يستحب للمسافر ألا يصليه من النوافل؟ افهموا السؤال، ما الذي يستحب للمسافر ألا يصليه من النوافل؟ تفضل. الرواتب. لا. ها؟ لا. الذي يستحب للمسافر ألا يصليه من النوافل راتبة الظهر القبلية والبعدية والمغرب البعدية والعشاء البعدية. إذا قلت الرواتب بإطلاق دخلت فيها أفضل راتبة، راتبة الفجر، وهذه يستحب ويتأكد للمسافر والمقيم أن يصلوها في حضر أو في سفر. طيب هناك نوافل أخرى، قيام الليل يصليها المسافر، الضحى يصليها، ركعة الوضوء، الاستخارة، مطلق النوافل يصليها المسافر، وإنما الذي لا يصليه هي الرواتب التي تكون إثرا أو قبل الصلوات المقصورة ومعها المغرب، لأنه في صلاة المقصورة لما قصرها لا يليق أن يأتي بنافلتها، كما قال عبد الله بن عمر وقد خرج معتمرا من المدينة إلى مكة ومعه أصحابه، فلما انصرف قام أحدهم يتنفل فنظر إليه ابن عمر وأشخص فيه البصر، قال لو كنت متنفلا لا أتممت. ما هو الله عز وجل يختصر لي الرباعية وراح أتنفل؟ وضحت يا أخواني؟ طيب عكسها، وش عكسها؟ ترى الأسئلة حتى فتق أذهانكم. عكس هذه وشي؟ لا. ها؟ لا. تنفل مطلق. لا. عكس هذا، إذا صلى المسافر خلف المقيم يتم ولا ما يتم؟ يتم. طيب هل يستحب أن يأتي بالنوافل؟ ها؟ نعم يستحب له أن يأتي بالنوافل، لأنه أتم الصلاة ولم يقصرها، أتمها تابعا لمن؟ للإمام المقيم، ولم يقصرها، فيستحب له أن يأتي بالنوافل. وتحبون العلوم الزينة أنتم، صليت مع شيخنا الشيخ بن باز في الطائف، جئنا مسلمين عليه ونبي نروح لمكة، عزمنا على الغداء، صلينا معه الظهر وكنت عن يساره، حنا صلينا مسافرين خلف الإمام المقيم فأتممنا. شيخنا يقيم في الطائف 3 أشهر وله حكم الإقامة، انتظرت ما تنفلت، على الأصل اللي عندي أني مسافر ما أتنفل، فلما انتهى من نافلته قال شيخ علي ورما تنفلت؟ قلت أنا مسافر أحسن الله إليك. قال لكنك أتممت خلف المقيم. قلت أخذا بحديث عمر، قال نعم بمفهوم حديث عبد الله بن عمر، لو كنت متنفلا لأتممت، فلما أتم شرع له أن يتنفل. وضحت هذه الصورة يا أخواني؟ بين العوام ولا بين العلماء؟ العوام هوام، العوام ما شاء الله يفتي هو مجلس فتوى وفي أثنائه فتوى وقبل ما يتقهوى فتوى وعقب ما يتقهوى فتوى، باب ما جاء في الطفاقة، صح ولا لا يا أخواني؟ وضحت الصورة هذه؟ إذا صلى المسافر خلف المقيم فأتم يشرع له أن يأتي بالنوافل، يشرع له أن يأتي بالنوافل. دخلت المسجد لصلاة الظهر وأنت بتأتم أيها المسافر خلف الإمام المسجد، يشرع أن تأتي بركعتي الظهر القبلية أو الأربع القبلية والتي بعدها البعدية، أخذا من هذا الأصل هذا هو الأفضل، وإن لم يفعل فلا غضابة. وفي حديث أم هانة، من هي أم هانة؟ أخت علي الكبيرة، أم هانة بنت أبي طالب، والنبي نزل على في بيتها لما دخل مكة فاتحا، دخلت أم هانة الضحى تركض، وإذا رسول الله يصلي صلاتها يصلي الضحى 8 ركعات، هذه نافلة. فلما فرغ من صلاته قال من هذه؟ قالوا هذه أم هانة. قال مرحبا بأم هانة. فقالت رضي الله عنها يا رسول الله إن ابن أبي وأمي زعم أنه يقتل فلانا وإني قد أجرته. من ابن أبيها وأمها؟ علي بن أبي طالب. فقال صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرت يا أم هانة، أجرنا من أجرت يا أم هانة، اللهم صلي وسلم عليه. ما أعظم دله وما أكمل فعله وقوله عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي جهة أي وجهة توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، لم يصلي الصلاة المكتوبة أي المفروضة من الكتب وهو الفرض. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص في القتلى. وش معنى كتب؟ فرض من الكتب وهو الفرض والقطع والحز. إلا المكتوبة أي المفروضة، يصلي على راحلة أينما توجهت. فيه أن صلاة النافلة يستحب فيها استقبال القبلة ولا يشترط. وذهب الحنابلة إلى أنه إن تيسر أحرم بالنافلة على راحلته تجاه القبلة ثم إلى حيثما توجهت، وهذا لأن القيام مع القدرة فرض، ركن من أركان الصلاة، واستقبالها شرط، فإن تيسر الإتيان به فيأتي به، وإلا بعد ذلك أينما وجهت به راحلته. ومثل الراحلة الآن وسائل النقل الجديدة، السيارات والطيارات والقطار وما قد يأتي، فحكمها حكم الراحلة بأنه أينما توجهت به لا يضره توجهه بها في أثناء نافلته على الراحلة. طيب متى يصلي المكتوب على الراحلة لعذر كما سبق؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام أدركته صلاة الفجر المكتوبة والسماء تمطر والأرض تحتهم تمشي طين وماء، وصلى صلاة الفجر على راحلته والناس من ورائه عليه الصلاة والسلام. قال وفي رواية كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيث توجهت به، مقبل من مكة إلى المدينة يعني متجه من أين؟ من الجنوب إلى الشمال، فطبيعة الحال أنه استقبل القبلة لاستدبرها، استدبرها. وفيه أنزل الله قوله فأينما تولوا فثم وجه الله، أي ثم الجهة التي أمركم الله باستقبالها. نعم. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. حول ولا قوة إلا بالله. حيا الصلاة. حول ولا قوة إلا بالله. وابعثوا المقام المحمود الذي وعدته. عندكم شيء ولا نواصل يا أخواني؟ سم على الراحلة ولا في البيت؟ يسأل أخونا عن صلاة النافلة في الراحلة في غير السفر. جمهور أهل العلم على أنه لا يصليها داخل في غير السفر، لا يصلي النافلة في غير السفر، وهذه فتوى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم إلى جوازها بإطلاق، والمسألة محل تأمل ومحل نظر. سم أي إذا جمعت بينهما. نعم، إذا جمع المسافر بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم، هل له أن يوتر بعد العشاء؟ نعم، فهو أوتر في وقت المغرب لأنه أذن له بصلاة العشاء، ووقت الوتر كما سبق متى؟ من بعد العشاء إلى قبل الفجر، فله الوتر في ذلك. نعم، سلام. نعم، طيب، يسأل أخونا في مساجد المحطات اللي في الطرق قربت أو بعدت، يدخل فيها معهم المسافر ولا يدري ما هي صلاة الإمام، يصلي مغرب ولا يصلي عشاء، فلك نيتك وله نيته، فلو دخلت معه مثلا نيتك المغرب وتبين أنه يصلي العشاء، فإن صلاها ركعتين فالأمر سهل وسلم، تأتي بعده بكم؟ بركعة واحدة. وإن صلاها أربع ركعات فصار إما أنه مسافر أتم أو أنه مقيم إمام راتب، وأنت صليت معه المغرب فادخل معه بنيتك، تدخل معه بنية المغرب، فإذا قام الإمام للرابعة تجلس وتتشهد وتسلم، ثم تأتي مع الإمام بركعته الأخيرة الرابعة تكون لك أولى العشاء، فإذا سلم الإمام تأتي بعدها بكم؟ بثلاث ركعات، لأنك مؤتم بالمقيم. وهذه كيل التي كان يفتي بها شيخنا الشيخ بن باز، وهي أحد الصور الأربعة المشروعة في هذه الحالة، وفائدتها أن هذا المأموم أدرك جماعتين، جماعة في مغربه وجماعة في عشائه، لو جلس حتى يسلم على الإمام جائز، فالمسألة فيها سعة، لو صلى لوحده المغرب ثم دخل معه العشاء جائز، فلا تكون هذه المدعاة المسائل من مسائل النزاع والشقاق. والعجيب أن العوام كلهم يفتون فيها المسائل في المساجد، يلجون لا يفعل كذا لا تفعل كذا، والجيد منهم الذي يعض على شحمه ويسكت ويريح الناس من قرقه، والله أعلم. ها شيخ، من صلى إلى غير القبلة جاهل مكان القبلة ثم نبه، نعم، هل يفصل يا شيخ المسألة؟ نعم، من صلى إلى غير القبلة جاهلا بها فنقول الجهل نوعين: جهل ناشئ من تفريطه فصلاته ابتداء باطلة إذا تبين أنه بخلافها، وجهل ناشئ من اجتهاده، اجتهد وبذل الجهد فتبين وهو يصلي تبين أنه مخالف القبلة فوجه إليها ما بدأ بصلاته صحيح، فيتوجه إلى الوجهة الصحيحة التي وجه إليها. ومن صور التقصير والتفريط من ينزلون في الشقق والفنادق مسافرون، ربما سأل الموظف قال القبلة باتجاه الفلاني، أو سأل عامل النظافة والصيانة والخدمة يسمونها الروم سيرفيس أو كذا، فقال القبلة باتجاه الفلاني، أو بجهازه والجهاز مع وجود العوازل أو المغناطيسيات وشو يخلف، فهذا نوع تفريط، لأن المسائل الشقق والفنادق إن كانت حول المساجد، المساجد الحمد لله محاريبها اتجاه للقبلة، فيكون هذا من الاجتهاد الذي ينبغي أن يتأكد فيه ويبذل جهده فيه، لأنه اجتهاد في شرط من شرائط الصلاة. يعني الذي يسأل الموظف يا شيخ مفرط؟ إذا كان الموظف ما يدري أو عنده شك فهذا نوع تفريط، أما إذا كان الموظف يعرف لا، سأل أهل البلد، مثل يسأل الموظف في بلد ما يعرفون الصلاة هذا تفريط، أو غير مسلم أو ما يصلي. نعم حسن الله. نعم دخلنا الجماعة المسجد عشان نصلي صلاة المغرب، أي جاء واحد إن صلى المغرب وهو مسافر، إحنا ما المسجد ما هو مكان مسافر يعني بسط البلد. نعم لما أنه صلى المغرب هو بغى يصلي الجماعة قال بصلي بكم وبقصر وأتموا أنتم. نعم واحد مسافر لوحدك وحنا كلنا نصلي جماعة. أي يسأل أخونا يقول دخل مسافر فصلى صلاة المغرب ونحو وهؤلاء يقضون الصلاة ما صعد صلوا، فأقام ليصلي العشاء وهو يقصر، فقال له قائل منهم لا تصلي بنا وأن تقصر، لا تصلي بنا وأن تقصر، هل القصر عيب؟ لا أعلمكم لأن العوام عندهم أشياء، قصر الصلاة هل هو عيب يا أخواني؟ مو عيب ولا نقص، ولهذا إذا كان أهل الإمامة وليس هو الإمام الراتب أهل الإمام وصلى بكم الحمد لله، يصلي ثنتين وتتمون بعده ثنتين، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام صلى بالحرم في الكعبة ووراءه أهل مكة عام الفتح وما بعدها في الحج، ويقصر الصلاة ويأمر المقيمين بأن يتموا. بعض الناس لا تطير بخشمه، لا شوف كيف تقصر بنا وحنا نتم، لا لا لا لا تصلي بنا أنت، طيب إذا صلى بكم تجي العافية، أو حسد يصلي ركعتين وأنت تصلي أربع، لا لأنه قرب تبع السنة عشان أقصر، لا بأس الأمر فيه سعة شكلها إن كان المسألة ما لها علاقة بشكلها ولا مظهرها، المسألة لها علاقة بالاتباع، إن كان أهل الإمامة صلي بنا ولا تصلي حنا هي اللي أنا أبغى. لا ما هذا اللي تبغى، اللي تبغى أول السؤال. إن كان أهل للإمامة فالأفضل أن يصلي بكم هو يصلي بكم، هذا لأنه الأولى بالإمام، وإن كان إمام الصراحة شكله عادي يعني ما هو حليق بس ما عادي والأهل ما هو بدا، هذه ما هي بطريقة للسؤال، كلمة مني وكلمة منك ما تحصل شيء. لا أقولك يعني ما نعم في شيء يا أخواني تفضل. أي نعم إذا حضرت صلاة الفريضة وهو في الطائرة، فإن كان يعلم أن الوقت سيخرج عند نزوله فيصليها وجوبا في الطائرة، إن أمكن أن يقوم ويصلي قائما راكعا ساجدا كما في بعض الطائرات في أماكن للصلاة فيجب عليه ذلك، إن لم يمكن فيصليها على حاله، إن أمكن أن يكبر قائما ثم يجلس يتم صلاة نعم، إما أمكن يصلي على حاله قاعدا وهذا يشمل الطائرة ويشمل أيضا السفينة ويشمل غيرها. إذا أمكن يأتي بالركن والواجب، وإذا ما أمكن معذور. فإن كان سينزل قبل خروج الوقت فالأفضل أن يؤخرها، فيفيد إسابة السنة في التأخير في الجمع بين الصلاتين، سنة في التأخير، ولا سيما إذا كان مقبلا على مكان فاضل كالحرم سواء المكي أو المدني، ما لم يخرج وقت الصلاة وهم جماعة يصلونها إذا قدموا على المكان الفاضل. نعم، في شيء الأخوة؟ تفضل. ها؟ أي نعم نعم، فرغ من صلاة الفريضة وقام يتنفل ودخل من لم يصلي الفرض، فهل له أن يأتم بهذا المتنفل؟ نعم، صحيح أقوال العلماء أنه يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل أمامه، يجوز ذلك. ولما دخل الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انقضت الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا؟ فقام الصديق وتصدق عليه وصلى به أبو بكر إماما، وهي لأبي بكر نافلة، وصلى المتأخر عن الجماعة مأموما، فأتم من مفترض بمن متنفل. وجواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم ثابت من فعل معاذ رضي الله عنه وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهم بذلك، فإن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه بني سالم بن عوف فيصلي بهم العشاء، هي لمعاذ الشيء نافلة ولقومه من ورائه فريضة، فصح اختلاف النيتين بين الإمام وبين المأموم، والله أعلم. سم يسأل أخونا: هل النوافل في مكة والمدينة لها حكم الفرائض؟ إن كان قصدك بالصلاة فنعم، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه، فالمضاعفة تشمل صلاة الفرض والنافلة وصلاة الصلوات من ذوات الأسباب كالكسوف والقسوف وصلاة الميت وما جرى مجراه. نعم. سم نعم نعم، يستحب أداء العبادات جماعة. نعم نعم، يستحب ذلك، يستحب أداؤها جماعة. نعم. دل على المصلي أي، فهل يجب تحضير النية للمتنفل أن يكون إماما؟ ما فهمت. المتنفل أي الذي سيكون إمام، هل يجب أن ينوي أن يكون إماما؟ نعم، هل يجب ذلك في نيته المتنفل أن يكون إماما؟ لا يجب، وإنما يكفي فيها واقع الحال، واقع الحال. فإن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالناس إماما بإنابة النبي صلى الله عليه وسلم له أن يصلي بالناس، فخرج عليه الصلاة والسلام لما وجد في نفسه خفة وجلس عن يسار أبي بكر، فصار أبو بكر يأتم برسول الله والناس يأتمون بمن؟ بأبي بكر. فأبو بكر في أول صلاته إمام، ثم في أثنائها وش صار؟ صار مأموما، اللهم ارضى عنهم. نعم. سم أي يسأل أخونا عن الاهتمام بالمسبوق، دخل إنسان وقد فاتت الصلاة وفي إنسان يكمل صلاته مأموما، فهل له أن يأتم به؟ نعم له أن يأتم به، وهذا عكس المسألة التي سبقت، كان مأموما ثم صار إماما هذا المسبوق، ودخل هذا المتخلف عن الجماعة فأتم بهذا المسبوق فصحت لهم جماعة، لكن ليس أجرها كأجر الجماعة الأولى، ليس أجر هذه الجماعة الثانية كأجر الجماعة الأولى، والله أعلم. سم أي أنت متنفل إن كنت تصلي نافلة لك ركعتين ويتم المسبوق، وإن كنت تصلي خلف من يصليها ظهرا تكملها أربعا، لأنك مأمور بإتمام الصلاة خلف إمامك. هذا السؤال الأخير. نعم، النوافل الصلاة كلها فرضها ونفلها في المسجدين لهما حكم المضاعفة، بشرط حطوا بالكم لها الشرط، فإن الناس يهتمون للمضاعفة اهتماما قد يضعف معهم استحضار هذا الشرط. ما الشرط؟ أن يقبل الله منك هذه الصلاة. إذن فاحرص على أن تكملها ليقبلها الله. إذا قبلها الله أبشر بالمضاعفة، لكن إذا ما قبلها لا حصلت لا قبول، وبالتالي ما تحصل المضاعفة. والله أعلم، وصلى الله